أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد انتهينا في المرة الماضية من الكلام على البخل والإيثار وعلاج البخل وما يتعلق بالمال، وقلنا هذه المسائل التي نحن فيها هذه الأبواب والكتب التي نقرأها في موضوع التزكية كما بينا هي ما لا يجوز لأحد أن يسير إلى الله تعالى، أو بمعنى أدق لا يتمكن أحد أن يسير إلى الله تعالى بغيرها. لا يتمكن أحد أن يسير إلى الله وأن يستقيم سيره إليه بغير هذه التزكية كما بينا، التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قدمنا. في كل مرة نقدم هذه المقدمة ونذكر بهذا المعنى أن المرء ينبغي أن ينظر وأن يتفكر في أربعة أشياء: في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات. لا بد لكل سائر إلى الله تعالى أن يكون له جريدة يكتب فيها ذلك ويحاسب فيها نفسه حتى يستطيع بعون الله تعالى أن يتمكن من قطع هذه المراحل ونزول هذه المنازل في السير إلى الله تعالى حتى يصل إلى الله تعالى سالما يوشك أن يفوز عند الله تعالى. كتاب اليوم هو ذم الجاه والرياء. ذم الجاه والرياء، كتاب ذم الجاه والرياء، وهو كتاب من الكتب المهمة. كنا النصف الأول فيه هو الجاه، ثم بعد ذلك النصف الرياء النصف الثاني، ونتكلم في الكلام على الجاه. والكلام على الجاه كلام مهم، أن العلماء كما يقولون يموت الولي ولم يخرج من رأسه حب الرئاسة، يعني حب تملك القلوب، تملك القلوب التي يود أن تثني عليه وأن تمدحه وأن تقوم بحقه وأن تتواضع له وأن تقوم على خدمته، يعني أن يكون له تلك المنزلة في القلوب التي يتبركون بها ويطلبون دعاءه وكذا وكذا مما نرى أو نسمع في هذه الأحوال. وهذا الجاه في طلب المنزلة في قلوب الخلق أصعب من طلب المال كما سنذكر الآن. لذلك هذا الأمر من الأمور التي تريد طول المجاهدة إلى أن يلقى الله تعالى. فالمهم نبدأ بهذا الكلام، نبدأ بمقدمة الشيخ التي يبدأ بها في كل مرة في كل باب. يعني يقول: الحمد لله المطلع على سرائر القلوب، المتجاوز عن كبائر الذنوب سبحانه وتعالى العالم بكوامن الغيوب، البصير ببواطن العيوب، لا يعزو عنه ما يعرض في السر وينوب، ولا خالص القصود من الطلب المشوب. كل عمل لا يراد به وجهه يضمحل ويذوب، وكل طاعة يتزين فيها لخلقه إثم وحوب، إثم وإثم، إثم وهلكة. أحمده حمد معترف بأنه مربوب، وأصلي على رسوله محمد أشرف مولود وخير منسوب، وعلى أصحابه وأتباعه ما اختلفت الشمال والجنوب، وأسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوات الخفية. الحديث من أهل العلم حسنه وصححه. والرياء من الشهوات الخفية، أحسن الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة العايز يعني، وهو مذكور كذلك صححه ابن جرير الطبري. والرياء من الشهوات الخفية، وهذه الشهوة، اسمع هذا الكلام حتى تعرف آفات النفس وغوائلها ومصائبها التي قل أن ينجو منها أحد. يقول: هذه الشهوات الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء، فضلا عن عامة العباد والأتقياء، وهي من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها هذه الشهوة. وإنما أكثر من يبتلى بها هذه المصيبة، وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة. فإنهم، اسمع السبب لماذا هم أكثر المبتلين بها، يقول: فإنهم لما طهروا نفوسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات، هؤلاء العلماء العباد، فما بالك بالمتلوثين الخطائين من أمثالنا، وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحملوها بالقهر على أصناف العبادات، لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح. لما طهروا نفوسهم، زي ما يقول الشيخ، ما أظنش الكلام ده متعلق بينا، متعلق بالعلماء والعباد. لما طهروا نفوسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحملوها على أصناف العبادات المجاهدة والقهر، لم تطمع هذه النفس في المعاصي الظاهرة بعد ذلك كله الواقع على الجوارح، واستراحت حينئذ إلى التظاهر بالعلم والعمل، استراحت إلى نهاية فيه مما صارت إليه من العلم والعمل، ووجدت مخلصا يخلصها يعني من شدة المجاهدة في أي شيء. قال: شدة المجاهدة، المجاهدة هذه شديدة على النفس، ما الذي يخفف شدة المجاهدة على هؤلاء العلماء والعباد؟ قال الشيخ هنا: لذة القبول عند الخلق، ارتفاع المنزلة عند الناس، ونظرهم إليهم يعني، ونظر الخلق إلى هؤلاء المتعبدين العلماء الزهاد، ونظرهم إليهم بعين الوقار والتعظيم، فتوصلوا أي هؤلاء العلماء إلى اطلاع الخلق، ولم يقنعوا باطلاع الخالق، توصلوا إلى إيه؟ إلى اطلاع الخلق عليهم، فكابدوا هذه المكابدات وتلك المجاهدات، ولم يقنعوا باطلاع الخالق عليهم حتى يوفروا ذلك كله لله تعالى، وهو حينئذ يكافئهم أحسن المكافأة بدلا من نظرهم إلى تطلع الخلق إليهم. وفرحوا بحمد الناس ولم يقنعوا بحمد الله تعالى وحده، وعلموا أن الناس إذا عرفوا منهم ترك الشهوات، يعني إذا عرف الناس أن العباد يتركون الشهوات، وعرفوا منهم تحمل العبادات، بلغوا في مدحهم واحترامهم، وتبركوا بمشاهدتهم ولقائهم ودعائهم، وسامحوهم في المعاملات، وتواضعوا لهم، فأصابت النفس حينئذ، هذه النفوس أصابت لذة هي أعظم اللذات. ليش يعني بعد كده المال لا يفعل ذلك كله، وشهوة أصابوا شهوة هي أغلب الشهوات، فاحتقرت فيه ترك المعاصي، أي احتقرت هذه النفوس، نفوس العباد يعني، ترك المعاصي إلى جانب هذه اللذات من المدح والتواضع والثناء والتبرك بهم وطلب دعائهم وآخر هذه، فاحتقرت فيه أي هذه النفوس ترك المعاصي والهفوات، واستلانت خشونة المواظبة على الطاعات، يعني خشونة المواظبة على الطاعات لما كان في مقابلها هذه الشهوة استلنوها، يعني صارت خفيفة على أنفسهم في مقابلة أن يكونوا على هذا الحال في من المنزلة في قلوب الناس، فأحدهم يرى أنه مخلص لله وقد أبطن بهذه الشهوة التزين للعباد والتصنع للخلق والفرح بما نال من المنزلة، فحفظت بذلك أجور طاعاته وأثبت في ديوان المنافقين، وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون. يعني كل هذا الكلام حتى نعرف نحن المساكين أين نحن من ذلك كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون، ومهوات لا يرقى منها إلا المقربون، هوية يعني لا يقع فيها أو يرقى منها يرتفع عنها. ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، هذه أرجاء المنزل. وإذا كان الرياء هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين، وجب شرح القول فيه، الرياء بعد الجاء، في سببه وحقيقته ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والحذر منه. ويتضح الغرض منه في هذا الكلام في ترتيب الكتاب على شطرين، الأول في حب الجاه والشهرة، حب الجاه والشهرة، وفيه ما يتعلق بنا من ذم الشهرة وبيان فضيلة الخمول وبيان ذم الجاه وبيان معنى الجاه وحقيقته وبيان السبب في كونه محبوبا أشد من حب المال، وبيان أن الجاه كمال وهمي وليس بكمال حقيقي، وبيان ما يحمد من حب الجاه وما يذم، وبيان السبب في حب المدح والثناء وكراهة الذم، وبيان العلاج في حب الجاه، وبيان علاج حب المدح، وبيان علاج كراهة الذم، وبيان اختلاف الناس وأحوالهم أو اختلاف أحوال الناس في الذم والمدح. فهي 12 فصلا، هذه الفصول كلها منها تنشأ معاني الرياء الذي، فلا بد حينئذ من تقديمها أولا، تقديم هذه المعاني البيانات التي ذكرناها. أولها، أول بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت، بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت. يعلم أن أصل الجاه يعني المنزلة في قلوب الخلق كما سنذكر هو انتشار الصيت والاشتهار، وذلك خطر عظيم تبعد سلامة صاحبه والسلامة في الخمول إلا أن تكون الشهرة من الله تعالى للشخص بمعنى ما قصده الشخص، كما شهر الإمام أحمد وغيره في مسألة خلق القرآن. وقد كان ابن سيرين رحمه الله إذا دخل السوق كبر الناس، يعني محبة رؤيته ورؤية الصالحين ليس من صنع نفسه هو ولا من طلب نفسه ولا حرصا على ذلك، وإنما كراهة لهذه الشهرة وعدم طلب الله. وقد قال أبو حبيب البدوي لسفيان الثوري: أنت سفيان الذي يقال، أنت سفيان اللي بيقول عليه؟ قال: نعم، نسأل الله البركة أو بركة ما يقال. يعني قال: يعني أنت سفيان العالم أو الصالح أو الزاهد؟ قال: نعم، يمكن هو ده، بس نسأل الله تعالى أن الكلام ده يبقى لي بركة على القلب، يعني ما يبقى سبب المصيبة التي يمكن أن يقع فيها. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وهذا الحديث بهذا المتن صحيح، موجود في الترغيب والتضييق وفي غير الكتب. المتن مرة أخرى: إن لكل شيء شرة، يعني الشرف زي حديث النبي الآخر إن لكل عمل شرة، نفس المتن قريب منه، ولكل شرة فترة، يعني لكل عمل نشاط وارتفاع، ثم بعد ذلك تأتي فترة، يعني ينزل العمل وتفتر النفس قليلا عما كانت. فمن كانت فترته يعني نزوله إلى سنتي فقد هدي أو فقد اهتدى، ومن كانت فترته لغير ذلك فقد هلك. لذلك هذه المسألة من المسائل المهمة بالنسبة للفترة والشرع، أن إخواننا يجتهدون في العبادة ثم بعد ذلك يفترون عنها، وكانوا يسألون عن هذه المسألة، فكان هذا الحديث هو الجواب، ولكن يفهم المعنى. لنا يومين ثلاثة أربعة مثلا أجتهد في الصلاة والعبادة والقيام والصيام والذكر، وتكون هذه الأحوال، ثم بعد ذلك يفتر عن ذلك وأنزل. ففي هذه الحالة لابد أن يراعي السائر إلى الله تعالى أمرين: الأمر الأول أن تكون فترته هذه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا كان المرء يقوم مثلا ليله يقوم بجزئين بثلاثة، والذي ينبغي ألا ينزل عنه، يعني عندما اجتهد صار إلى هذا الحال الذي ينبغي ألا ينزل عنه حتى لا ينزل عن فترته في فترته إلى غير هدى النبي سنته صلى الله عليه وسلم، ألا ينزل عن جزء مثلا، ده هو إن ابتدى. كذلك هو يحافظ على الجماعة وسننها ورواتبها، زاد من هذه السنن وزاد من هذه الأذكار والعبادات، إذا نزل لا ينزل عن السنة، لا ينزل عن الرواتب، لا يقصر فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الأول إن نزل أن ينزل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن نزل إلى غير ذلك وبطل بقى القيام وبطل القرآن وبطل الذكر وانفرط حاله، هذه هي المهلكة التي حذر منها، الهلكة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في هذه الفترة ألا تطول هذه الفترة، لو طالت على المرء ضعف أن يرجع مرة أخرى. أي واحد يشوف نفسه كده أول ما يبدأ يقصر ويفرط وتطول هذه الفترة يصعب عليه أن يرجع مرة أخرى إلى الله تعالى. واضح؟ يستعين بالله مرة أخرى ويستهدي بالله تعالى كما قال، يطلب الهداية من الله والعون والمدد والتضرع والبكاء، أن يعود به سبحانه وتعالى إلى صراطه مرة أخرى، وأن يأخذ بيده وأن يقويه وأن يعينه، أن يطلب منه كما ذكرنا في الخطبة: احرص على ما ينفعك كما قال ما احرص على ما ينفعك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وعند احرص على ما ينفعك في هذه الحديث، واستعن بالله ولا تعجز. ومرة أخرى تطلب العون والمدد من الله تعالى، وتحاول مجاهدا أن تعاود سيرتك مع الله تعالى وسيرك مع الله تعالى، وأن تستأنف ذلك بأقصى سرعة ممكنة، وإلا طالت هذه الفترة ووصلنا إلى الحال الذي نصل إليه في كل مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام هنا مع كلام الشيخ في هذا المتن، وهو إن لكل شيء شرة، يعني كما ذكرنا هذا النشاط العالي، يعني ولكل شرة فترة يفتر ويقل، فإن كان صاحبها، إن كان صاحبها هنا الضم، إن كان صاحبها سدد وقارب، هذا هو المعنى، فإن كان صاحب الفترة سدد وقارب، يعني أصاب ما ينبغي أن يصيبه من السنة لا ينزل عنها أو قاربها، فرجوه، هذا ترجوه، يعني أنتم ترجون له أن يكون على هذا الهادي إن شاء الله تعالى، على الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أشير إليه بالأصابع ساعتها فلا تعدوه، يعني إن أشير إليه سواء كان في نزوله أو في صعوده، هذا الشخص نزل إلى أن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حصل له كذا وكذا ورجع، فلا تعدوه، أي فلا تعدوه شيئا في السير إلى الله تعالى. وذكر مهم، واعلم كل الكلام اللي فات ده بين الكلامين، أنا بفوت كلام ساعات من لما فوته، يعني مش معتبر قوي أو مكرر. وقد واعلم أن أهل الخير لم يقصدوا الشهرة، تحفظ بقى هذه الجملة، أن أهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، لا قصدوا الشهرة ولا تعرضوا لها، يعني لم يتعرضوا لأسبابها ولا لها، فإذا وقعت من قبل الله تعالى فروا منها وقطعوا أسبابها. وذكر بعد ذلك آثارا كثيرة عن الصحابة وغيرهم تبين هذا الحال، وهو أنهم لم يسعوا إلى الشهرة، وإذا وقعت من عند الله تعالى كرهوها ودفعوها. روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج من منزله فتبعه ناس، مشى وراءه يعني ناس، فالتفت إليهم فقال على ما تتبعوني، على أي شيء أنتم تتبعوني، يعني يخرجون وراء ابن مسعود رضي الله عنه ليحصلوا منه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو نظر إليهم وكأنه رأى في الأمر شهرة له، ورأى فيه هذا الحال أن يمشي وراءه الناس وكذا، فوالله قال، يقول فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وهذا منه رحمه الله تعالى تواضعا وإظهارا لما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء المكرمون، يقول لو علمتم ما أغلق عليه بابي، يعني كأنه يقول بيني وبين الله، ولا بيني لما أغلق بابي، يعني أنتم مش عارفين أن أنا فيه من تقصير مثلا وتفريط. المهم نحن نستفيد أنه لا يقصر ولا يفرط، بل نستفيد نحن إذا كان هو يقول ذلك فماذا نقول نحن، هذا الذي نستفيده. يقول وفي لفظ آخر قال ارجعوا لا تمشوا ورائي هكذا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وخرج الحسن البصري يوما فاتبعه قوم فقال هل لكم من حاجة، نظر إليه، هل تريدون شيئا؟ وما عسى أن يبقي هذا من قلب المؤمن، يعني هل لكم من حاجة؟ وأكمل لم ينتظر أن يقول لا لا ليس لنا حاجة، نريد أن نمشي معك، أن نتبرك بك، أن نستأنس في السير. نظر إليهم وهو يقول وما عسى أن يبقي هذا، يعني التبرك والمشي وراء وكلام هذا، ما عسى أن يبقي هذا من قلب المؤمن، هذا يخرب، كما يريد أن يقول هذا يخرب قلب المؤمن. وقال إن خفق النعال خلف أعقاب الرجال قلما تلبس عليه قلوب الحمقى، يعني قلوب الحمقى لا تستقر ولا بل تخرب أو تخرب تنخرب، يعني تصير مهددة بالفساد إذا رأت الناس يمشون وراءها على هذا الحال الذي يحمل معنى التعظيم والتبرك وغيره. وقيل لعلقمة ألا تدخل المسجد فنجتمع إليك ونسأل، قال إني أكره أن يوطأ عقبي عقبي، أن يوطأ عقبي ويقال هذا علقمة هذا علقمة هذا علقمة الحاو علقمة. وخرج أيوب في سفر فشيعه ناس، أيوب من العلماء المعتبرين فشيعه ناس كثير فقال: لولا أني أعلم أن الله يعلم من قلبي أني لهذا كاره، أني أكره ذلك، لخشيت النقطة من الله تعالى. كل ذلك ليتعلم المرء كيف ينتقل لهذا الحال من ترك محبة الشهرة والظهور وحب الخمول، من ناحية أن يكون علم الله تعالى أولى به، يعني أن يقول إن كان يريد معرفة عند الخلق فمعرفة الله تعالى به وعلمه أولى من ناحية، ومن ناحية ثانية أن يقول هذا القول معلما أنتم لا تدرون ما بيني وبين الله تعالى، إنه شيء سيء أن تعرفوا هذه الحقيقة. وقال معمر: عاتبت أيوب، أيوب هذا اسم أيوب السختياني، كان من شيوخ مالك رحمه الله من التابعين، على طول قميصه، فقال كان قميصه طويلا، فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله، وهي اليوم وهي اليوم في تشميره. وقال أيوب: والله ما صدق الله عبد، يعني ما صدق عبد ربه، يعني ما كان العبد صادقا مع الله تعالى، إلا سره، إلا كان مسرورا بألا يعلم أحد مكانه. وكان أبو عالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. وكان خالد بن معدان هؤلاء من السلف إذا عظمت حلقته قام فانصرف كراهية الشهرة. وصحب رجل ابن محيريز في سفر، فلما أراد فراقه قال: أوصني. قال: إن استطعت أن تعرف ولا تعرف، وأن تمشي ولا يمشى إليك، وأن تسأل ولا تسأل، فافعل. وقال الثوري: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. أصعب حاجة يعني أن يزاد فيها المرء الرياسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال وكذا وكذا وكذا، فإذا نوزع الرياسة حام عليها وعاد عليها. وقال رجل لبشر بن الحارث: أوصني. قال: أخمل ذكرك وطيب مطعمك. وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس، لأنه إذا أحب أن يعرفه الناس كأنه استغنى عن معرفة الله به سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بناء على هذا الكلام يأتي بيان فضيلة الخمول. والحديث الأول هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الحديث عن عامر بن سعد أن أخاه عمر بن سعد انطلق إلى سعد في أيام المشاكل، في الأولى أخذ سعد بن أبي وقاص غنما له خارج المدينة وجلس بها يعبد ربه سبحانه وتعالى. فلما أشرف عليه عمر ابنه، يعني لما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتاه قال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعربيا في غنمك والناس يتنازعون الملك في المدينة أو يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي الغني يعني الغني بالله تعالى الخفي. وهذا رواه مسلم، وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يبين هذه المعاني التي بواب لها بفضيلة الخمول. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وقال علي رضي الله عنه الحديث الذي قال روينا أن عمر دخل المسجد فإذا بمعاذ يبكي حديث نصف هذا صحيح من ناحية ونصف صحيح من ناحية, إنما هذا المتن على بعض كده سنده في كلام, وهو يقول إن اليسير من الرياء شرك, وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء, هذا وحده كذلك صحيح, الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا, من وحده كذلك يمكن أن يكون كذلك. قال علي رضي الله عنه ما زلنا بعد أن ذكرنا أحاديث فضيلة الخمول, أحاديث فضيلة الخمول يتكلم عن كلام المتقين المتقدمين من السلف, فقال علي رضي الله عنه طوبى لكل عبد نومة, عرف الناس ولم يعرفه الناس, أولئك مصابيح الهدى يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة. عبد نومة يعني خامل, خامل يعني نومة يعني نايم, يعني كثير النوم يعني يقصد الخمول يعني. وكان ابن مسعود يوصي أصحابه فيقول كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سروج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. وقال الحسن إن كان الرجل ليكون فقيها جالسا مع القوم فيرى بعض الناس أن به عية, العي يعني العجز عن إحكام الأمر أو الكلام أو غيره, وما به من عي إلا كراهة أن يشتهر, فاكرينه مش عارف حاجة يعني وقاعد كده, وليس به ذلك, إنما هو يريد ألا يشتهر. واعلم أنه إنما فضل الخمول لأنه سليم من انتشار الصيت والموجب للجاه والمنزلة في القلوب, أما إذا وقعت, ويقول وإذا وقعت المنزلة للإنسان في القلوب أحبها وسعى في ترتيبها ثم إن سلامته بعد ذلك بعيدة. فإن قال قائل فلا شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلماء, فقد سلف الجواب بقوله أن المذموم طلب الإنسان للشهرة, أما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان ولا سعي في أسبابها فليس بمذموم, غير أن وجودها في ذاته فتنة على الضعفاء, فمثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة, فإن الأولى له ألا يتعلق به أحد من الغرقة لئلا يغرق ويغرقه معه, أما السابح النحرير فإن تعلق الغرقة به تسبب في خلاصهم أو في نجاتهم. ونأتي إلى حديث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في ذم الجاه, يقول يعلم أولا أن الجاه محبوب للنفس, أن الإنسان يكون معظم في قلوب الناس ومحترم ويعفوا له ويسلموا عليه وكلام اللي احنا بنراه في أحوالنا, إلا أنه إذا غلب حبه أي حب الجاه عليه فسعت هذه النفس في تحصيله لم تسلم من إثم. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقد سأل سائل هذا السؤال في الدرس الماضي أو قبله, أنه يعني يجمع المال أو الشرف أو كذا حتى يخدم الإسلام والمسلمين, وقلنا هذا الكلام على هذا المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أفسد شيء للقلب, أن تحرص على المال وأن تحرص على الشرف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل الكلام, الشيخ بدأ يبين معنى الجاه وما يتعلق به, ونرى هذه المعاني حتى ندخل منها إلى ما يود أن يقوله في علاج الجاه و ما يترتب على هذه المسائل بعد ذلك من الرياء. الشيخ يوضح يعني القضية من أصلها, يقول بيان معنى الجاه وحقيقته, يعلم أن الجاه والمال ركنا الدنيا, يعني المال والسلطة زي ما بيقولوا الجاه, ومعنى المال أن يمتلك المرء الأعيان التي ينتفع بها، ومعنى الجاه أن يمتلك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها بهذا المال. يمتلك الأعيان التي ينتفع بها كلها، كل ما يريد أن يحصله يحصله بالمال. والجاه هو أن يمتلك القلوب التي يراد طاعتها وتعظيمها. وكما أن الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانير ليتوصل بهما إلى الأغراض والشهوات، فكذلك ذو الجاه صاحب الجاه هو الذي يملك قلوب الناس ويقدر على التصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه، ليستخدم هؤلاء الناس في تحقيق مصالحه التي يريد. هذه الأولى. الثانية، كما أنه يكتسب المال بالصناعات والحرف يعني والتجارات، فكذلك تكتسب قلوب الخلق بأنواع المعاملات. ولا تتسخر القلوب، القلوب لا تتسخر لأحد، لا تكون مسخرة له أو هي تتسخر بنفسها إلا بالاعتقاد، بمعنى أن كل من اعتقد في شخص وصفا من أوصاف الكمال انقاد له. يعني واحد يقول ده عالم، ده مربي، ده شيخ، ده مجاهد، ده مثلا أي وصف من أوصاف الكمال بعد ذلك، في الشجاعة، في تلك الأوصاف التي هي من أوصاف الكمال، يقول فكل من اعتقد في شخص وصفا من أوصاف الكمال انقاد له بحسب قوة اعتقاده فيه، ولا يشترط أن يكون ذلك الوصف كمالا في نفسه. يعني هو يعتقد فيه أنه هو كمال، خلاص يتسخر له. لذلك يقول بل قد يكون كمالا في ظن المعتقد. وكما أن محب المال يطلب ملك العبيد، يطلب أن يملك كذا وكذا وكذا، يملك هذه الأمور الظاهرة، فطالب الجاه يطلب أن يسترق الأحرار. المال يسترق العبيد، أما الجاه فهو يسترق الأحرار ويستعبدهم بتملكه لقلوبهم. وهذا التملك أقوى من تملك المرقوق، أقوى من تملك العبيد، لأن ذلك المملوك مملوك قهرا، وهؤلاء المملوكون الأحرار مملوكون طوعا بمزاجهم، يعني مع فرحهم بتلك العبودية التي هم فيها. فالذي يطلبه صاحب الجاه فوق ما يطلبه صاحب المال. إذن معنى الجاه في النهاية، بقى نحفظ الكلمة، معنى الجاه قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلوب، يعني أن يعتقد القلب صفة من صفات الكمال، ويقول نعتا هنا الشيخ نعتا من نعوت الكمال في هذا الشخص، إما بعلم أو عبادة أو نسب أو حسن خلق أو قوة في البدن أو حسن في الصورة، كل ذلك أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالا. فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته، تذعن قلوبهم لطاعته. ومن ثمرات هذا الإذعان للطاعة، ومن ثمرات ذلك مدحهم وإطراؤهم وخدمتهم وتوقيرهم له. هذا المعنى في الجاه، معنى الجاه بينا المال والجاه. إذا الجاه أعظم محاولة للتحصيل من المال، الجاه يحصل المال، المال لا يحصل الجاه. ويقول هو الشيخ هذا سبب كون الجاه محبوبا بالطبع حتى لا يخلو عنه قلب إلا بعد شدة المجاهدة. كل واحد عاوز يبقى هو الرئيس، وهو اللي يسمع كلامه، هو. المهم يعلم أن السبب الذي يقتضي كون الذهب والفضة وسائر أنواع المال محبوبا، هذا السبب هو بعينه يقتضي كون الجاه محبوبا، بل يقتضي أن يكون الجاه أحب من المال، كما يقتضي أن يكون الذهب أحب من الفضة. وذاك أنك تعلم أن الدراهم والدنانير لا غرض في أعيانها، أعيانها كذا وهي مركونة لا غرض فيها، لأنها تكون والحصي والحصى، يعني والحصى سواء، لكنها تحب لأنها وسيلة إلى المحاك التي تحصل بها كل ذلك. كذلك الجاه وسيلة إلى تحصيل هذه المحاك التي يودها المرء. وقد بينا أن معنى الجاه ملك القلوب، وكما أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة المرء في التوصل إلى أغراضه، فكذلك ملك قلوب الأحرار والقدرة على تسخيرها يفيد قدرة على التوصل إلى جميع أغراضه. فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة، وترجيح الجاه على المال اقتضى أن يكون الجاه أحب من المال. اسمع بأسباب ذلك. يقول: ولملك القلوب ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه. الأول أن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه. فالعالم أو الزاهد الذي قد تقرر له جاه في القلوب، إذا قصد اكتساب المال، إذا قصد أن يكتسب المال تيسر له ذلك، فإن أموال أرباب القلوب مسخرة له كما يقول الشيخ، ومبذولة لمن اعتقدت فيه الكمال. وأما الرجل الخسيس الذي لا تصف بصفة الكمال، إذا وجد كنزا معه حتى كنز ولم يكن له جاه يحفظ ماله، أراد أن يتوصل بهذا المال إلى الجاه لا يصل إليه، هو خسيس مهما كان معه. فإذا الجاه آلة ووسيلة إلى المال، فمن ملك الجاه ملك المال، ومن ملك المال لم يملك الجاه، فلذلك صار الجاه أحب. والثاني أن المال معرض للتوى، توى يعني الهلاك، بأن يسرق أو يغصب أو أن يطمع فيه الظلمة، وفي نفس الوقت هو يحتاج إلى حفظه. أما القلوب إذا ملكت لم تتعرض لهذه الآفات، لا سرقة ولا غصب ولا غيره، فهي خزائن عتيدة لا يقدر عليها السراق. الثالث أن ملك القلوب يسري وينمو، يزيد يعني، من غير تعب. فإن القلوب إذا أذعنت لشخص واعتقدت كماله أفصحت الألسن بوصف ما تعتقده للغير، فيقع بذلك اقتناص خلق آخرين، خلق جدد يزيدون بكلامه الناس ومدحهم له. بخلاف الماء فإن تنمية الماء لا تكون إلا بعد تعب، والجاه أبدا ينمو وينمو بنفسه. طيب، فإن قال قائل: معلوم أن من أحب المال أو أحب الجاه أحبه لينال به أغراضه لا أكثر ولا أقل، طيب فما وجه محبة الإنسان للاستكثار منها إذن؟ حتى إنه لو كان عنده واديان من ذهب لتمنى الثالث. يعني إذا قلنا إن الحال ينبغي أن يكون على هذا الحد، أن يحب المال ليحصل أغراضه التي قد ذكرناها في محبة المال وذمه، كذلك الجاه، طب لماذا يستكثر المرء حينئذ؟ وما وجه محبته لانتشار سيطه وعلو قدره ومنزلته في أقاصي البلاد التي يعلم أنه لا يطأها، لا يذهب إليها، ويحب أن يسمع عنه الناس فيها، ولا يجيء أصحابها إليه لينتفعوا به في الحال أو لينتفعوا به بحال؟ الجواب أن هذه المحبة لها سببان، أحدهما جلي والآخر خفي. حبة المال والجاه والصيت والغنى والخفي أقوى السببين، لأنه يكون من طبيعة مستكنة في الطبع، نائمة في الطبع داخلة فيه، لا يقف عليها إلا الغواصون من العلماء. السبب الأول وهو أنه يدفع ألم الخوف بالمال، يعني بمعنى ألم الخوف، يعني يدفع ألم الخوف. فإن الشفيق، الشفيق يعني الخائف، فإن الشفيق بسوء الظن مولع، يعني الخائف مولع بسوء الظن، بمعنى أنه لو كان حتى مكتفيا في حاله إلا أنه طويل الأمل، فيخطر بباله أن المال يمكن أن ينتهي أو يحدث له حادث ويذهب المال ثم يبقى من غير مال، فيحاول أن يستكثر من هذا المال قدر ما يمكن. تضييع الدنيا الذي ذكرنا في المال وحبه، فيهيج الخوف عند ذلك الخاطر ولا يدفعه الأمن إلا بوجود مال آخر عنده إذا احتاج إليه، وهكذا. ومثل هذه العلة تضطرد كذلك في حب الجاه، اسمع السبب الثاني المهم. يقول: أما السبب الثاني فاسمع أن النفس فيها ميل إلى هذه الصفات الأربعة التي ذكرناها في التوبة في الزمان الماضي، صفات البهيمية والصفات السبعية والصفات الشيطانية وصفات الربوبية. النفس فيها ميل إلى هذه الصفات، صفات البهيمية الأكل والشرب والجماع ومحبة الشهوات، والصفات السبعية هي القتل والإزاء والضرب وهذه المشاكل، والصفات الشيطانية المكر والخداع والنفاق والحيل وما يحدث من صفات الشيطان، وصفات الربوبية وهي العز والعلو والكبر والفخر ورؤية النفس بالنسبة للعبد، أما بالنسبة للرب فهي العز والعلو والكبر سبحانه وتعالى، يترتب عليها بالنسبة للعبد بعد ذلك رؤية النفس والعجب بها إلى آخره. والإنسان لما فيه من الأمر الرباني يحب الربوبية بالطبع، يحب هذه الأمور، أن يبقى هو العالي هو الكبير هو اللي تسمع له هو هو. ومعنى الربوبية التفرد بالكمال، يعني أن يكون هو المتميز المنفرد بين أقراني أو بين إخواني على سبيل الاستقلال، تفرد بالوجود على سبيل الاستقلال، إذ المشاركة في الوجود نقص لا محالة، بدليل لو واحد بقى يشاركه فيما هو فيه هيحس بالنقص لأنه بقى اتنين. بيقول لك بدليل إيه؟ بدليل أن كمال الشمس في وجودها وحدها، فإن وجدت شمس أخرى استغني بها عن ذلك دل على إيه؟ على النقص في هذه الشمس. ماشي كده. فكذلك وجود كل ما في العالم يرجع إلى إشراق أنوار القدرة فيكون تابعا لكل ما. المهم، فإن معنى الربوبية إذن هو التفرد بالوجود وهو الكمال، وكل إنسان يحب بطبعه أن يكون منفردا بالكمال، فإذا عجزت النفس عن درك منتهى الكمال لم تسقط شهوتها للكمال، لم تسقط، يعني حتى لو عجز المرء عن ذلك لم يسقط عنه من قلبه تلك الشهوة، بل لا زالت هذه الشهوة ويحاول ويحاول، فهي محبة له محبوبة له ويتلذذ بها كما يقول ملتذة به لذاته لا لمعنى آخر وراء الكمال. وإن أكمل الكمال أن يكون وجود غيرك منك بسببك، فإن لم يكن منك أن تكون أنت مستوليا عليه، فصار الاستيلاء على الكل محبوبا، أن يكون المرء يتكلم عنه الناس وهو الذي يكلمهم وهو الذي يحدثهم وهو الذي يأمرهم وهو الذي يكلمونه ويدعونه ويشاورونه وكذا وكذا، أو حتى في أمور الدنيا كما هو ملاحظ فيه. لذلك المرء يحب الاستيلاء على السماوات والأفلاك وعجائب البحار وكل صناعة بالعلم، يحاول أن يحصل ذلك كله، أن يستولي عليه بالعلم بالإحاطة بأسرارها، لأن العالم بالشيء كالمستولي عليه. وقد يحب أن يعلم من العلوم ما لا يتوصل به إلى أي أغراض، ولكن لأنه يكون معروفا بأنه يعرف كذا ويعلم كذا ويعلم كذا حتى لو لم يكن له غرض فيه. فأما ما يتصور له الاستيلاء على ذاته كالأموال والعبيد، معلش الكلمتين دول صعبين شوية، إنما هذا السبب الأصلي وهو الاتصاف بصفات الربوبية من التوحد وطلب الكمال الذي به يستولي على القلوب أو على الأموال، وبه يرى نفسه شيئا له عز وله كبر وله علو وله منزلة وله جاه يريده الناس أو يحتاجون إليه أو يسألونه أو يطلبون منه أو كذا أو كذا. ولذلك أحب المرء الاستيلاء على القلوب بإقامته الجاه عندها، فمهما بقي معلوم أو مقدور فشوق الإنسان لا يسكن لما يطلبه من الكمال. ماشي كده. الناس طبعا نامت راحت في الدرس ده الشمال ويمين. بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له. ملخص هذا الكلام أن الكمال الحقيقي في المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وفي الحرية يعني الخلاص، أن يكون حرا من أسر الشهوات تشبها بالملائكة، هو ده الكمال، وهو درجات كمان ينظر الناظر في معاني هذا الكلام. ولذلك يقول الشيخ يعلم أن الكمال الحقيقي العلم والحرية، العلم فمعرفة الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم، معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ثم بعد ذلك بإقامة الشرع المتعلق بهذه المعرفة. وأما الحرية فالخلاص من أسر الشهوات التي تكبله وتأسره، صار أسيرا عندها تشبها بالملائكة الذين لا تستفزهم شهوة ولا يستهويهم غضب. وللعبد طريق إلى اكتساب كمال العلم وكمال الحرية، تدليل جديد، دليل آخر يعني على أهميته، وذلك لا ينعدم بالموت، لا ينعدم هذا الحال بالموت، بل يبقى عنده كمالا ووسيلة إلى القرب إلى الله تعالى. وأما قدرته على الأعيان سواء كانت في الأموال أو قدرته على استمالة القلوب بالجاه، فكل ذلك منقطع بالموت، ليدل على خساسة هذا الحال وعلى الكمال الحقيقي الذي ينبغي أن ينظر إليه المرء وأن يكون تطلعه فيه، ليكون له جاه ومنزلة على الحقيقة، أي جاه ومنزلة عند الله تعالى. فانظر إلى الجاهلين، انظر إلينا يعني، الذين طلبوا هذا الكمال وهو القدرة بالمال والجاه، فذلك الكمال لا يسلم حتى وإن سلم فلا بقاء له، وأعرضوا عن الكمال الحقيقي في معرفة الرب والخروج من أسر الشهوات. وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فقد بان بما ذكرنا أن كمال القدرة بالمال والجاه كمال ظني لا أصل له، وأن من قصر وقته على طلب ذلك فهو جاهل، مش جاهل بس، إلا أن يحصل قدر البلغة منهما إلى الكمال الحقيقي، يعني أن يحصل القدر الذي يبلغ به، يعني القدر الضعيف الذي يستطيع أن يسير به إلى تحصيل الكمال الحقيقي. هنقف عند هذا الحد إن شاء الله. هذه المسائل إذن المسائل المهمة التي كيف يتعلم المرء ويضعها في جدوله، يعني إن كان له جدول، في كيف مش هنبقى كيف يحب الخمول وكيف يميل للخمول، لا لا لا، هنقلبها القلب الصحيحة بقى، اللي هي كيف يكون معروفا عند الله تعالى، كيف يكون له منزلة عند الله، كيف يكون له جاه عند الله تعالى. هي دي مشكلته بقى، جاه عند الله صار له جاه الدنيا والآخرة، جاه عند الخلق خسر ما عند الله في الدنيا والآخرة، كما قال الشيخ هو فان وسيموت لا يبقى شيء من ذلك. يبقى قضية المرء في هذه المسألة كيف يحصل الجاه عند الله تعالى، وكيف يرى منزلته عند الله ليسعى إلى تحصيلها كذلك، وكيف يرى أن نظر الله تعالى إليه أهم من نظر الناس، وأن معرفة الله به المعرفة الخاصة هي أهم شيء عنده، لا معرفة الناس ولا صيته عندهم ولا شهرته عندهم، أن يكون مشتهرا في الملأ الأعلى. صديقي بتاع كل مرة بيقول لي المرة دي أنا شايف في نفسي كل المصائب اللي أنت عملته أولادي النهاردة، حب الشهرة والجاه والرياسة، بل كل آفة تذكر في هذا الكتاب موجودة في نفسي، حتى أنني فكرت في أمراض وآفات نفسي وقلبي أغلبني اليأس من التخلص منها، نسأل الله العفو والعافية، فأرجو منكم الإفادة، فذكم الله وجزاكم الله خيرا ومتعكم بالصحة والعافية جميعا يا رب العالمين. خلاص يعني أنت تكتب جدولك وتوريهوني يا فاتح، فاهم؟ واحد كتب لي بسم الله الرحمن الرحيم ولا أي حاجة، مش عارف أقول له إيه. طيب كيف لشخص يعرف أنه مخلص إذا كان يتعرض للوسوسة؟ مش عارف، مش فاهم. عموما هذه الكلام إن شاء الله جاي في الدرس القادم أو درس أو في درس الرياء. وأخي يقول فلان فلان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله تعالى أحبكم الله. أستأذن في الدعاء لأمي حيث أنها سافرت لقضاء عمره فأصابتها جلطة أدت إلى الشلل النصفي، أستأذنكم في الدعاء لها بالشفاء وحسن الخاتمة. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم أتم عليها عمرتها وارحمها رحمة واسعة رب العالمين. واحد يقول أدعو لي لأنني في ضنك شديد والحمد لله على كل شيء، ربنا ارفع عنك وعنا وعن المسلمين، اللهم فك كرب المكروبين رب العالمين، اللهم فك كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين ومرض الممرضين يا رب العالمين. مش عارف السؤال، واحد بيقول أريد أن أعرف كيف أؤمن بالقدر خيري وشري وكيف أكون مخيرا في أعمالي. أن تؤمن بالقدر خيري وشري يعني إيه؟ وأن تؤمن مخيرا في أفعالك، يعني كأنك تقول أنا مش عارف أبقى مخير وأنا حاسس أن القضاء والقدر أبقى مسير، ده معنى كلامك؟ لا، هذا الكلام ده مش صحيح. أنت مخير لأنك مخير فعلا، بدليل أن أنت إيه ممكن تقوم تضرب واحد على وشه بالألم دلوقتي، صح؟ يبقى أنت مخير، ممكن ما تضربوش، ممكن هم يقوم بعد ما تضربه يقوم ضربك مموتك من الضرب، يبقى انت مخير ولا مش مخير. ممكن تقوم تصلي، ممكن ما تقومش تصلي، ممكن يقول لك يلا صلي تقول يلا نصلي، مش عايز اصلي مش هصلي. المهم ان الله تعالى قد اعطاك القدره والمشيئه على هذه. اما الاحتجاج بالقدر فلا يحتاج بالقدر ابتداء، يعني مش هيجي بقى بعد ما اديك الم على وشك يقول لك ده قدر الله سبحانه وتعالى والانسان مسير. مش معقول، هتقول لي طيب مسير وانا برضك مسير، تجيني مديني بالقلب ويبقى روحنا بقى مع بعض افتحي. فقضاء بقى احتجاج به احتجاج بعد وقوع القدر، وليس معنى ذلك ان يكون القدر ابتداء يعني عذرا لئلا يقوم المرء بما عليه او ان يقع فيما يخالف. انت لو خالفت القانون يقول لك لا تعال، انت تقول له القدر قدر ايه؟ فيما أنت عليك أوامر الشرع أن تلتزمها وأن تقوم فيها بما تستطيع، إن وقع شيء قل قدر الله وما شاء فعل بعد ذلك. أما ابتداء تقول له هضربك مثلا واخد فلوسك وده قدر ربنا، ما شاء الله أحكي لكم شوية قصص تفطس من الضحك على طول القدر دول، هذه مسألة فقه ولا حاجة كده. أخ سأل يقول فضيلة الشيخ توفي خال والدتي، بس هو مش عارف حتطلع ألف ليه، فيش ألف بعد الدال، والدتي كده، وترك زوجة وابنة قاصر وثمانية من الإخوة، وترك ثروة عظيمة من الأموال والأراضي والعقارات، والزوجة معها أكثر ذلك ولا تريد إعطاء إخوته نصيبهم. والسؤال هل يجوز لإخوته فيما وقع تحت أيديه من أراضيه أن يبيعوه رغم رفضها وأن يأخذوا نصيبهم وأن يحتفظوا للزوجة وابنتها بنصيبهما حتى يأخذوه فيما بعد عند وقوع القسمة؟ لا، الأولى في هذه المسألة أن يحكموا كبيرهم، يروحوا يشوفوا الرجل الكبير بتاعهم اللي في العيلة أو اثنين ثلاثة في الموضوع ويحكموهم ويحلوا هذه المشكلة بالتراضي، وأن يلجأوا إلى الله تعالى في أن تهدأ القلوب وأن ترتضي حكم الشرع في ذلك. أخ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إيمان كبار القوم لما كان لهم من جاه عند الناس رجاء أن يسلم من يتبعوه من يتبعونهم، يعني فلم يكن الحرص على الجاه من أجل الدين، فلما بقى هو يسأل فلما يكون الحرص على الجاه من أجل الدين مفسدة؟ ماذا يفعل من عنده مشكلات أكبر من أمراض الجاه والمال من المعاصي والذنوب؟ فهل بعد أن يعاد اشتغاله في علاج هذه الأمراض قبل الأمراض الأكبر الذي تستجلب الذنوب والمعاصي؟ صديقنا لم يحضر من أول الدروس، ما ذكرنا أنه لابد له، حتى قلتها أنا قلتها اليوم في بداية الدرس، لابد أن يكون تفكره في أربعة أمور، في الطاعات والمعاصي، هذه أول شيء، والمنجيات والمهلكات. ونحن نتكلم في المهلكات أولا، وتكلمنا عن المعاصي والطاعات، وذكرنا أن هناك جدول لهذه المحاسبات التي ينبغي أن يسير عليها المرء، هناك جدول الطاعات، وتكلمنا كذلك على جدول المعاصي. صديقنا لم يعلم بذلك. أما الحرص على الجاه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرص على الجاه، إنما حرص على أن يؤمن من كان إيمانه سببا في إيمان غيره. ففين الجاه الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لنفسه أو لغيره؟ السؤال مش مضبوط. يحرص على الجاه يعني امرؤ يحرص على الجاه لنفسه، فأين حرص النبي على الجاه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في هذا الكلام الذي تذكر؟ الحرص على إيمان هؤلاء لأن إيمانهم يؤدي إلى إيمان غيرهم، فأين الجاه في هذه المسألة؟ هم زوجاه، نعم هم زوجاه في قومهم، نعم هو حرص على هذا الجاه، لا لم يحرص، حرص على أن أصحاب الجاه إن آمنوا يؤمن غيرهم، بكل قضيته الحرص على الإيمان، ليس الحرص على بقاء الجاه أو الحرص على تحصيل الجاه. أخي يقول أنا أحبك في الله، أستأذنك في الدعاء الأم لأنها مريضة، قد أوصف بذلك. اللهم اشفها شفاء لا يغاد سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغاد سقما، اللهم اشفها مرضانا ووطن المسلمين يا رب العالمين. وأخ طبيب يقول أنا طبيب وأحتاج إلى مثل هذه الشهرة لكي أعمل بنجاح وأجد فرصة للعمل، وكيف أوازن بين ذلك وبين دم الجاه والشهرة والرياء؟ هذه مسألة، هذه مسألة، يعني أنت تسعى إلى الشهرة لتكسب رزقك ومالك، لتكسب معاشك، يعني تقول لهم أنا طبيب مثلا أمراض نفسية وعصبية، هو طبيب يعني تحاليل مثلا، طبيب مش عارف كده، وفي سبيل ذلك بس تقول لهم في تخفيض، في مش عارف في كده. فهذه مش مسألة شهرة التي يقع بها المنزلة في قلوب الناس، ويجوا بقى يبوسوا إيدك ويقول لك ادعينا مولانا والكلام اللي احنا بنشوفه في إخواننا، لا، دي حاجة، وده طلب المعاش، وهو يحاول أن يأخذها في أسباب وصول إلى معاشه، ولكن بالأسباب الشرعية المطلوبة إن شاء الله تعالى. وأخي يقول بسم الله سلامكم الله عليكم، هناك نوع من أنواع السحر يسمى بسحر الخمول، حيث المصاب يبقى في داره مع الإرادة، الإرادة الانقطاع ولا الإرادة الانقطاع مش عارف، عن المجتمع، ويرى نفسه متقيا زاهدا في أمور الدنيا، ولكن الحقيقة أن الشياطين يعملون على فساد قلبه، فكيف نفرق بينه وبين الزاهد الحقيقي، لأن مظاهرا في كثير من الأحيان سواء. يعني احنا نفترض الكلام اللي انت بتقوله، نفترض ان ايه، ان في سحر واسمه سحر الخمول، نفترض ان في سحر اسمه سحر الخمول مش كده، وان هذا السحر يكون سببا في ان يجلس المرء في داره على انه امرؤ تقي وزاهد مش كده، وهو مش تقي ولا زاهد ولا حاجة، والشياطين هي التي تعمل على فساد قلبه. طيب ما تصور لي بقى الصورة، يعني الصورة الحقيقية لهذا الرجل الزاهد، ماذا يفعل في داره، وماذا يفعل مع أهله، وماذا يفعل في معاشه، ثم تصور صورة الزهد التي هو عليها. أنك عندما تقول هو يفعل كذا وكذا مع أهله، يقوم بحقوقهم مثلا، وهو يقوم على معاشه ومعاش أولاده، ويخرج ويطلب رزقه، هذه الثانية. والثالثة هو يذهب إلى المسجد ويصلي ويخالط إخوانه مثلا، أو أن يسلم عليهم فقط ويرجع إلى بيته، وهل هو كذلك؟ إن كان كذلك فلا تستطيع أن تقول هذا سحر ولا خمول ولا غيره، لأن هذا شخص عادي يقوم بما يقوم به مثلك أنت نفسك، يعني إن كنت تفعل لا تفعل أكثر من ذلك. ماذا تفعل أكثر من أن تقوم على أهلك وأن تسعى في أرزاقهم وأن تذهب إلى صلاتك وعبادتك ثم تعود إلى بيتك منفردا بنفسك؟ يا ريت في حد بيعمل كده ويبقى عنده سحر الخمول ولا حاجة ويبقى مش مظبوط. سحر الخمول بقى لو كان موجودا يبقى ده شخص انقطع عن الناس وعن المجتمع وعن شغله وعن عياله وقعد في البيت لو يكلم حد، ده أشبه بليه بتوع العصبية والنفسية يسموه إيه؟ الاكتئاب. واحد عنده اكتئاب لا عايز يكلم حد ولا عايز يروح شغله ولا عايز ينزل الجامع ولا عايز يشوف حد ولا عايز يختلط بحد ويعاني من هذه المشكلة. ويبقى دي واضحة بقى إيه؟ واضحة اللي عنده اكتئاب وقاعد لا بيخرج ولا بيجي ولا بيشتغل ولا بيكلم أهله ولا عياله، وواضح عليها هذه العلامات من علامات سوء النفس. غير اللي بيطلع وبيشتغل وبيروح وبيروح رزقه وبيصلي وبيرجع بيته ويقوم بمهمات أهله وأولاده، دي غير دي. أنت شوف للتصوير الدقيق لواحد حصل له حاجة زي كده ونتفاهم فيها، يعني نتفاهم في كيف نستعين الله تعالى في أن تزول عنه هذه الحالة. ما ينفعش بقى واحد يكتب لي ورقة زي كده ويقول لي بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا سؤال الحاج، وأنا كيف أتخلص من أسر الشهوات وشهوات الأكل والجنس؟ طبعا تروح تراجع الدروس، شرحنا هذه شهوة كسر شهوتي البطن والفرج، شرحناهما. صاحب السؤال يرجع إلى ذلك. وآخر يقول ابنته مريضة يرجو له الدعاء أيضا، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوافقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، واجعله عبرة ونكالا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع